ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ما معنى قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم؟ هذا الاستفهام. أي لا أحسن. أي لا أحسن. الاستفهام إذا وجه معنى النفي. يعني فهو استفهام بمعنى النفي. طيب. لماذا يعتل عن التعبير بالنفي الذي هو الأصل إلى الاستفهام؟ أبلغ في التحدي. أبلغ في إيش؟ المعنى. المعنى هنا معنى. أي لا أحسن. يعني أبلغ في النفي. كأن المتكلم يتحدى المخاطب فيقول أرني ما هو أحسن. نعم. وعلى أي شيء نصب قوله دينا؟ تمييز لأحسن. هل يمكن أن نأخذ من هذه القاعدة أن ما نصب بعد أحسن فهو تمييز؟ إذا كان مبينا له كذا. طيب بارك الله فيك. بعده يحيى. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. هل في هذه الجملة حث على التفرق أم ماذا؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهما إذا تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يغني كل واحد منهما من سعته. يعني إذا لكن هل هي للترغيب في التفرق أو للتسلية عند التفرق؟ التسلية عند التفرق. أغربت عن الأول. نعم. إذا صعب الحال يعني إيش؟ مثلاً إذا صعب حالهما الحال بدأ يعني بين الزوجين فالتفرق أحسن من ما ما ما فهمنا شيء. نعم. ها اي يعني اذن تسليها عند التفرق. لكن لو قال قائل انه ترغيب في التفرق. كمال شيخ يمكن ان يقال هو ترغيب في التفرق لمن لم تمكن العيشه بينهما يعني بين الزوجين. اذا تعذرت العيشه في المعاشره بالطيب فانه حينئذ يعني منع. اذا راغب كل منهما في التفرق فهذا لهما ان يتفرق. فالافضل ان يتفرق لهما على التفرق. الحث على التفرق في حال هو عدم إمكانية المعاشرة بالطين. أن تكون المعاشرة يعني مثلا وجودهما مع بعض مما يعني يزيد الأمر شدة. نعم. فحينئذ يرغبون في التفرق. وهذا خلافا للنصارى. ما وصلنا للخلاف والفرق. المهم على كل حال صار الآية تحتمل هذا وهذا. يعني حسب الحال. إن كان قد ندم أو ندم أحدهما أو خاف من فصل العرى بينهما فيقال إن الله سبحانه وتعالى قدر التفرق ولكنه يعدكما بأن يغني كل واحد منكما من سعته. طيب. وأما إذا كان الفرق خيرا فهو ترغيب في الفراق. فلا يدن على حسب الحال. الأخ. نعم. ما رجع. لماذا؟ عذرا. شرافي. نعم. ها؟ اي. ونوليه. نوله ما تولى ونصله جهنم. نعم. ها ما ذكر على كلها إلا ما ذكر فقد ذكر الآن. نوله. نعم.